قال مالك: ومن دخل مكة لأمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويأتمر أمرة أخرى ويهدي. وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. يأتي مرة أخرى مالك لهذه المسألة. جاء إلى مكة معتمر ولكنه جنب أو غير متوضئ وطاف للعمرة وسعى للعمرة ناسيا حدثه. ناسيا ايش حدثه؟ طافوا وسعوا حلقوا كل شيء ثم وقع بأهله. الى هنا منه تقصير؟ منه تعدي؟ هل تعدى بشيء بخلاف الاولاني؟ وقع اهله قبل ان يتم ليش العمرة. هذا لا، اتى باعمال العمرة كاملة ناسيا حدثه، ولما انتهى من العمرة في حسابه هو وقع اهله، له الحق ولا لا؟ على حسابه هو له الحق ولا لا؟ له الحق. ثم تذكر انا طفت سعيت وانا ما متوضي، ماذا عليه؟ عليه ان يغتسل ان كان جنب او يتوضأ ان كان محدثا حدثا اصغر ويعود ويأتي بعمرة جديدة. ما هو يعيد الطواف والسعي؟ لا، من هناك ايضا. وعليه هدي في مواقعته اهله. نعم، لا عمرة اخرى مستقلة، لان التي اتى بها عمرة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليش غير صحيحة؟ لانه طاف وهو غير ايش متوضئ وسعى. السعي ما يشترط له الطهارة ولا الوضوء ولا شيء، لكن السعي مشروط بالطواف قبله، اي طواف صحيح، والطواف اللي قبله غير صحيح، واللي مبني على غير صحيح يبقى ايش؟ المبني على الفاسد فاسد. اذا سعيه فاسد لانه بناه على طواف، والطواف فاسد لعدم وجود الوضوء. اذا عمرته فاسدة وقد وقع على اهله قبل ان يتم العمرة التي احرم بها، فعليه ان ياتي بعمرة اخرى والهدي ايضا. وكذلك المرأة. اذا هذه مرة اخرى، النسيان لم يعفه من الهدي، النسيان لم يعفه من عمرة اخرى. هذا حكم ايش؟ من نسي. ونأخذ ايضا مالك عنده يشترط للطواف طهارة ولا ليس بشرط؟ ها؟ يشترط، وهذا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، بأن الطهارة شرط في صحة الطواف. أما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن الطهارة شرط مستقل وليس شرطا في صحة الطواف، وأن من طاف في عمرة أو في حج أو في تطوع وكان غير متوضئ صح طوافه وعليه دم، إن كان في حج فريضة فعليه بدنه، وإن كان في غير فريضة أو في العمرة أو في تطوع فعليه دم أي شاة. إذا عند أبي حنيفة العمرة صحيحة ولا فاسدة؟ ها؟ صحيحة. ووطئه لأهله بعد عمرة صحيحة ولا بعد فاسدة؟ بعد صحيحة. يبقى ليس عليه بدلا منها وليس عليه نقصان في ذلك، ولكن عليه دم في طوافه إن كان بحدث أصغر، أو بدنه إن كان طوافه بجنابة. هذا الفرق بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله والجمهور، والله تعالى أعلم.